الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا أمس تكلمنا، وقبل أمس أيضا تكلمنا في أشياء من معاصي القلب. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل الكلام في ذلك. الله تبارك وتعالى قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ليس فقط السمع والبصر بل والفؤاد أيضا، والقلب أمير الجوارح. لذلك ينبغي أن يعتني الواحد منا بمراقبة قلبه حتى تكون أحواله، بأن يراقب تقلباته حتى تكون أحواله على ما يرضي الله تبارك وتعالى، لا على ما يسخط ربنا عز وجل. تفضل حاج. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والمكر، الشرح أن من معاصي القلب المكر، والمكر والخديعة بمعنى واحد، وهو إيقاع الضرر بالمسلم بطريقة خفية. من معاصي القلب المكر. إيش يعني المكر؟ أن يوقع الإنسان الضرر بالمسلم لكن بطريقة خفية، هذا معنى المكر. وبمعناه الخديعة، أن يخدعه يعني حتى يوقع به الضرر، هذا معنى المكر. روى الحاكم في المستدرك حديث: المكر والخديعة في النار. المكر والخديعة في النار، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه الذي يفعل ذلك يستحق عذاب النار، الله ينجينا من ذلك. فمن مكر بأحد من المسلمين فقد وقع في كبيرة. لأن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث، أو جاء في القرآن عن أمر من الأمور أن فاعله يعذب في النار، معناه هذا الأمر من الكبائر. أي شيء، أي ذنب جاء في القرآن أو في الحديث أن فاعله يعذب في النار، معناه هذا الذنب من كبائر الذنوب. قال المؤلف رحمه الله: وبغض الصحابة والآل والصالحين. الشرح أن من معاصي القلب بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي من هو؟ الصحابي هو من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً، اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به على طريق العادة ومات على الإيمان، هذا تعريف الصحابي، من اجتمع برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن بطريق العادة، كان اجتماعه به عليه الصلاة والسلام بطريق العادة ومات على الإيمان، هذا هو الصحابي. مثلا أبو بكر رضي الله عنه اجتمع بالرسول، آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام واجتمع به وهو مؤمن بطريق العادة كما يجتمع الناس عادة بعضهم مع بعض، ومات على الإيمان، فهو من الصحابة. وهكذا عمر، وهكذا عثمان، وهكذا علي، وهكذا طلحة، وهكذا الزبير، وهكذا عمار بن ياسر، وهكذا أبو هريرة، وهكذا سعد بن أبي وقاص، وغير أبو أيوب الأنصاري، وغيرهم كثير. هؤلاء كلهم يقال لهم صحابة. أما من كان حيا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن برسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لم يجتمع بالرسول، هذا لا يسمى صحابيا. مثل أبي مسلم الخولاني من أكابر أولياء هذه الأمة، كان حيا في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه ما استطاع أن يجتمع به. مات نبي الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يجتمع به، هذا لا يقال عنه صحابي. كذلك من اجتمع بالرسول وهو كافر ثم بعد موت رسول الله أسلم لا يقال عنه صحابي، لأنه لما اجتمع بالرسول ما كان مؤمنا. كذلك من اجتمع برسول الله عليه الصلاة والسلام من غير طريق العادة، مثلا ليلة المعراج الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع بالأنبياء، صلى خلفه الأنبياء في بيت المقدس، صلى بهم إماما، لا يقال إن هؤلاء الأنبياء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من صحابة الرسول. طيب ليش؟ ما هني هول الأنبياء اجتمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وهم مؤمنون به لا شك، لكن اجتماعهم كان من غير طريق العادة، بطريق المعجزة اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم ليس بطريق العادة. إذن الصحابي هو من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق العادة وهو مؤمن ومات على الإيمان ولو كفر قبل ذلك. يعني لو اجتمع بالرسول وهو مؤمن ثم كفر ثم رجع إلى الإسلام ومات مسلما هذا يقال عنه صحابي. فإذا تعريف الصحابي هو من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ثم مات على الإيمان. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حرام بغضهم. من أبغض، يعني من أبغضهم كلهم فقد كفر والعياذ بالله تعالى، من عاداهم كلهم فهو كافر. ومن عادى واحدا من أكابرهم كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو سعد أو سعيد، من عاد واحدا من أكابر الصحابة فهذا وقع في ذنب عظيم عند الله، ولو كان لا يكفر بذلك لكن وقع في ذنب عظيم عند الله تبارك وتعالى. مثل بعض الناس في الزمن الماضي كانوا يشتمون عليا رضي الله عنه. كان خلفاء بني أمية حاشا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أما خلفاء بني أمية من أيام معاوية فما بعد ذلك إلى أيام عمر بن عبد العزيز كانوا يتناولون عليا على المنابر، إذا صعد الواحد منهم المنبر يشتم عليا يتناول عليا، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فأبطل ذلك. هؤلاء الذين كانوا يشتمون عليا رضوان الله عليه وقعوا في ذنب عظيم. مثل الذي يقول أبو بكر ظالم، ظلم عليا أو ظلم فاطمة رضي الله عنها، هذا أيضا واقع في ذنب عظيم عند الله تعالى. مثل الذي يقول عمر ظالم، مثل الذي يقول عثمان ظالم، الذي يعادي واحدا من هؤلاء السابقين الأولين أكابر الصحابة واقع في الذنب العظيم عند الله تعالى. والصحابي هو من لقيه في حياته صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به سواء طالت صحبته له صلى الله عليه وسلم أو لم تطل. إن طال صحبته للنبي أو لم تطل يقال عنه صحابي، هو من الصحابة. ومات على ذلك ولو تخللت بين صحبته له وبين موته على الإسلام ردة. والذي يبغض كل الصحابة يكفر هكذا. الذي يبغض كل الصحابة يكفر، مكذب للقرآن هذا وللحديث. وأما الآل فالمراد بهم هنا أقرباء. أما كما قلنا، أما الذي يبغض واحدا من أكابرهم فهو مرتكب لذنب عظيم. نعم. وأما الآل فالمراد بهم هنا أقرباؤه صلى الله عليه وسلم المؤمنون وأزواجه. كذلك من معاصي القلب بغض الآل. من هم آل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا المقصود بالآل أزواجه صلى الله عليه وسلم وأقاربه المؤمنون، أقرباؤه المؤمنون، هؤلاء آله عليه الصلاة والسلام، حرام بغضهم. هلأ إذا واحد منهم كان ظالما فأنت نفر قلبك منه، ليس عليك ذنب. أما بغضهم، نحن من حيث الإجمال نحبهم، ومن حيث الإجمال لا نبغضهم. وأما الصالحون فالمراد بهم الأتقياء. مثلا إذا أبغض إنسان عائشة رضي الله عنها، أو أبغض إنسان خديجة رضوان الله عليها، أو أبغض إنسان عليا، أو أبغض إنسان العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا، هذا حرام لا يجوز. وأما الصالحون فالمراد بهم الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. كذلك الصالحون يجب محبتهم ويحرم بغضهم. قال المؤلف رحمه الله: والبخل بما جاء في الحديث. قال الله تعالى يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي وليا من أولياء الله، الله قال فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته أنني محارب له. والذي يصير في هذه الحال يكون رابحا أو خاسرا؟ خاسرا لا شك، يكون خاسرا، أي معاداة أي ولي من أولياء الله تعالى. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مارا في مكان في المدينة يقال له أحجار الزيت، وجد رجلا على دابة يخطب في الناس، واحد قاعد على الدابة وعم يخطب بالناس، الناس مجتمعون. فاقترب سعد، قال: ماذا يقول هذا؟ قالوا: هذا رجل يشتم علي بن أبي طالب، يعني يخطب بشتمه بذم علي. فقال سعد لهذا الرجل: يا هذا، أما تعلم أنه أول من أسلم؟ أما تعلم أنه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته؟ أما تعلم أنه حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته؟ أما تعلم صار يعدد من مناقب علي، ثم رفع يديه فقال: اللهم إن كان هذا يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. لما أتم كلامه ساخت بالرجل قوائم دابته، فوقع عن الدابة، فجاء رأسه على حجر هناك فانفلق فمات. في اللحظة. سيدنا سعد كان مستجاب الدعوة، ومعاداة أولياء الله ليس أمرا سهلا. الواجب علينا محبة الصالحين كلهم. بعض الناس نحن نظن فيهم الصلاح، بعض الناس نعرف أنهم كانوا من الصالحين لأن الأمة أجمعت على أنهم من الصالحين، وبعض الناس لا نعرفهم، لا نعرف أحوالهم، لكن في قلوبنا كل من كان صالحا، كل الصالحين، نحن أيش نعمل؟ نحبهم ولا نبغضهم ولا نبغض أحدا منهم. نحن من أصول عقائد المسلمين أننا لا نشهد، أو من عقائد المسلمين أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام. من جاء في الشرع أنه في النار، أيش نقول عنه؟ في النار. أين أبو لهب؟ في النار. أين إبليس؟ في النار. من شهد له الشرع بأنه في النار قلنا إنه في النار. من شهد الشرع أنه في الجنة قلنا إنه في الجنة. أين أبو بكر؟ في الجنة. عمر؟ في الجنة. عثمان؟ في الجنة. علي؟ في الجنة. وهكذا. الحسن؟ في الجنة. الحسين؟ في الجنة. وهكذا. أما من لم يشهد الشرع بأنه في الجنة ولا في النار، فإن رأينا حاله حسنا نرجو له إيش؟ الجنة. ولا نقطع، نحن لا نعرف الغيب، يمكن هو في قلبه عنده علة نحن لا نعرفها. ما منقول هيك بقلوبنا، لا نسيء الظن به، لا نقول في قلبنا هذا ظاهره هيك أما باطنه ومن غير هيك بسوء الظن، لا. إنما لا نقطع بجنة ولا بنار لمن مات مؤمنا، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، حتى المسيء قد يسامحه الله. المؤمن الذي مات على الإيمان لو كان ارتكب ذنوبا كبيرة كثيرة قد يعفو الله عنه ويسامحه. نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نقطع لهم بجنة أو نار. لكن هناك أشخاص أجمعت الأمة على أنهم عند الله مرضيون، هؤلاء أيش يظن بهم؟ هكذا كما أجمعت الأمة عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا وضع له القبول بين الملائكة، يعني يحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه الصالحون في الأرض. فمن أحبه الصالحون هذه علامة أنه شو؟ من أهل الصلاح، أنه ممن هو مرضي عند الله تبارك وتعالى. لذلك من رأينا أن الصالحين مطبقون على حبه، هذا نعتقد فيه أيش؟ علو المرتبة. مثل الشافعي، مثل مالك، مثل أحمد، مثل أبي حنيفة رضي الله عنهم، مثل سفيان الثوري، مثل سفيان بن عيينة، مثل البخاري ومسلم، أمثال هؤلاء الأمة أجمعت على علو شأنهم، فنحن نعتقد فيهم أيش؟ علو الشأن. الصالحون كلهم يحبونهم، فنحن نعتقد فيهم علو الشأن لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نعادي أحدا من الصالحين، معاداة الصالحين حرام. قال المؤلف رحمه الله: والبخل بما أوجب الله والشح والحرص. أحيانا الوهابية سبحان الله عندهم شيء في قلوبهم، شيء على الأئمة، تراهم حريصين على الطعن فيهم. بعضهم يطعن في أبي حنيفة، بعضهم يطعن في الشافعي، بعضهم يطعن في مالك، بعضهم هكذا. وإذا قلت أحيانا إيش يقولون؟ هؤلاء أن نحن لا نشهد، ما يدريك أنهم كانوا من الصالحين، أو الرفاعي رضي الله عنه أو أمثاله من الصالحين، يقولون ما يدرينا أنهم كانوا من الصالحين، نحن لا نجزم بذلك. أليس قال الطحاوي نرجو لمحسنهم ونخاف على مسيئهم؟ نحن لا نجزم بأنهم كانوا من أهل الصلاح، يقال لهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الذي يحبه الصالحون هذا علامة على أنه إيش؟ مقبول عند الله تبارك وتعالى. وهؤلاء أطبق الصالحون على محبتهم، إذن نحن نعتقد فيهم إيش؟ علو الدرجة وأنهم مقبولون عند الله. قال المؤلف رحمه الله: أحيانا الصغير مهما بده يمط حاله ما بيمط، الصغير صغير، أحيانا إيش يعمل حتى يظهر نفسه؟ يطعن في الكبار، وهو كالنافخ على الجبل، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يزحزحها وأوهى قرنها الوعل. الوعل إذا نطح الصخرة شو بيصير؟ منكسر أبنه، هو لا تنكسر الصخرة. وهكذا هؤلاء الأئمة من طعن فيهم هو المطعون فيه، مقامهم أعلى من أن يؤثر فيهم طعن الصغار. قال المؤلف رحمه الله: والبخل بما أوجب الله والشح والحرص. الشرح أن من معاصي القلب البخل بما أوجب الله تعالى كالبخل. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه 40 سنة مكث يصلي الصبح بوضوء العشاء، 40 سنة لا ينام الليل، يتوضأ للعشاء ثم لا تغفو عيناه طول الليل وهو في الطاعة إلى أن يصلي الصبح. ثم يطلع في أيامنا لكع بن لكع يريد أن يطعن في أبي حنيفة رضي الله عنه. هذا إيش يؤثر في أبي حنيفة؟ لا يؤثر شيئا، إنما هو يحمل الوزر، ولا ينقص مقدار أبي حنيفة شيئا رضي الله عنه. الشرح أن من معاصي القلب البخل بما أوجب الله تعالى كالبخل عن أداء الزكاة للمستحقين. أيوة، هناك أشياء يجب على الشخص أن يدفعها، أوجب الله عليه دفعها، إن لم يدفعها فعليه ذنب. مثلا لا يدفع الزكاة الواجبة عليه مثلا، أو لا ينفق على زوجته النفقة الواجبة، أو لا ينفق على أطفاله النفقة الواجبة، أو لا ينفق على أبيه الفقير النفقة الواجبة، أو نحو ذلك. هذا يكون وقع في ذنب اسمه البخل بما أوجب الله، من غير عذر، هو قادر لكن لا ينفق، يكون وقع في ذنب يقال له البخل بما أوجب الله. مش البخل إذا واحد مثلا عنده، لو فرضنا 10,000 دولار في الشهر، وهو يدفع ما يجب عليه، يدفعه كله ويبقى معه لو فرضنا 8,000، فهذا يخبئه، هذا لا يقال عنه عليه ذنب. ما عليه ذنب، هذا أدى ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، فلا يقال عليه ذنب. أما من بخل بما أوجب الله عليه، هذا اللي شو؟ المذنب، الذي يقال عنه بخيل بمعنى واقع في الإثم عند الله، هذا هو البخيل الذي عليه ذنب عند الله تبارك وتعالى. لكن الواجبات ليس ما قلت فقط، أحيانا يجب على الإنسان أن يدفع أشياء غير الذي ذكرناه. مثلا واحد له قريب من رحمه، تعرف من الرحم أقرباء الشخص من ناحية أبيه أو ناحية أمه، من أقاربه واحد من أقاربه وقع في ضائقة وقع في ضرورة. شو يعني ضرورة؟ مش يعني كان عنده محلين محل منهم حيسكروا، لا، ضرورة لا يجد مكانا لينام فيه ليبيت فيه، مثلا ما عاد قادر ما يس على ما يستر على ما يتقي به من الثياب حر الصيف، أو ما يتقي به برد الشتاء، أو لا يقدر على الطعام الذي يقي به نفسه من الجوع. إذا كان عندك ما يزيد عن حاجتك لا يجوز لك أن تقعد متفرجا على قريبك ولا أحد يلتفت إليه، وأنت أيضا وهو قريبك لا تلتفت إليه، لا، هنا واجب عليك أن تعينه. إن لم تساعده وقعت في الإثم. هذا من جملة صلة الرحم التي أوجب الله عليك. إذا كان في فقير وأنت تعرف أن هذا الفقير عنده ضرورة غير مسدودة، مثلا لا يجد مكانا يبيت فيه، أو ليس عنده الطعام، أو ليس عنده اللباس الذي يقي به نفسه الحر أو البرد، وأنت عندك ما يزيد عن حاجتك. شو يعني ما يزيد عن حاجتك؟ مش يعني مثلا بتقول أنا بدفع الكهرباء شو بدي أقول لك، وهولي بجيب فيهن، بدي هول للكهرباء وهول بجيبهم لهول بجيب فيهم مثلا شو موني، لا ما الموني، طول بالك، بجيب فيهم، عنده ما يكفيه مؤنة سنة، بس بجيب فيهم هول مثلا بدي غير فرش البيت، العفش بدي غيره، وبدي جيب سيارة لمرتي، وبدي جيب فيهم كمان بدي غير السيارة، وبدي أطرش البيت، وبدي ما عندي أنا شيء زيادة أعطيها الفقير، لا ما بيمشي الحال، ما هيك. الأشياء الحاجات الأصلية التي لك ولمن يجب عليك الإنفاق عليهم، إن كان عندك زيادة ليس لك أن تترك فقراء المسلمين مهملين، إنما يجب على أغنياء المسلمين أن يقوموا بكفاية فقراء المسلمين. لو كان في خليفة كان الخليفة كفاهم من بيت المال، طيب ما في خليفة، أو في خليفة وبيت المال ما بيكفي، يأخذ من أغنياء المسلمين ما يكفي به حاجات هؤلاء، ضرورات الفقراء، حتى لو احتاج أن يأخذ كل مال الأغنياء إلا نفقة سنة، يترك لهم نفقة سنة ليسد حاجات الفقراء الضرورية يفعل. إذا لو كان إذا كان لا يوجد خليفة، الغني من المسلمين الذي عنده فوق حاجته ينبغي أن ينتبه لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. ما آمن بي يعني إيمانه ليس كاملا، مش معناها كافر لكنه واقع في الذنب، إيمانه ليس كاملا. إذا بات هو شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم بحال جاره، قادر أن يعينه ولم يعنه، فإذن مثل شو كمان بهالأيام في حاجات لمكافحة الكفر، الذي عنده زيادة عن حاجته لا يجوز له أن يحجز هذا المال عنده إذا كان هناك حاجة لمكافحة الكفر به، للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لنشر الإيمان ومكافحة الضلال، لا يجوز له أن يحجزه ويخبئه، لا يجوز له. في كل حال خلاصة أن البخل بما أوجب الله حرام. والبخل عن دفع نفقة الزوجة والأطفال والبخل عن نفقة الأبوين المحتاجين. الأب المحتاج، الأب والأم إذا كانا فقيرين عليه أن ينفق عليهما حتى لو كانا قادرين على العمل. ما بيقلوا لأبوه أنت قادر تشتغل روح اشتغل أنا لا أنفق عليك. إذا كان قادرا عنده زيادة عن حاجته يجب عليه أن ينفق على أبيه الفقير. هلأ إذا كان أبوه مكتفيا لا يجب عليه، من واجب؟ أما إن كان فقيرا يجب عليه. حتى لو احتاج الأب للزواج، ماتت أمه، ماتت زوجة أبيه، وأبوه بحاجة للزواج، يخاف على نفسه الزنا مثلا، بحاجة للزواج، يجب على الولد إن كان قادرا أن يعين أباه. الولد مش بس الذكر والأنثى، على الأولاد القادرين أن يعينوا أباهم على ذلك. هذا من جملة ما يجب للأب على أولاده. حرام أن يبخل الإنسان بما أوجب الله عليه، وكثير من الناس ما بيعرفوا ماذا أوجب الله عليهم فيتخبطون في المحرمات وهم لا يدرون، وهؤلاء في الآخرة ليسوا معذورين لأن الله أمرهم أن يتعلموا، هم ما تعلموا، هم قصروا في التعلم. في الآخرة يسألون. الله يسلمنا. والبخل عن مواساة هالأيام، إذا توفيت زوجة الأب وأراد الأب أن يتزوج، شو بيعملوا الأولاد؟ بكثير، ما دائما، لكن في كثير من الأحيان إيش يعملون؟ يمنعونه. أعوذ بالله، هؤلاء ما بروا أباهم ولا أدوا ما فرض الله عليهم. إذا كان الأب لا يقدر فهم لم يعينوه بل منعوه مع حاجته، وقعوا في الذنب. أحيانا كتير بيخافوا يجي ولد ينافسهم على شو؟ على الميراث، أو الزوجة تنافسهم على الميراث. والإنسان لا ينال إلا ما كتب له، لا ينال إلا رزقه، لا ينال أكثر من رزقه، سبحان الله. والبخل عن مواساة القريب مع حاجته ويرادفه الشح وهو بمعناه. إلا أن الشح يخص بالبخل الشديد. هلأ إذا اشتد بخل الإنسان عن أداء الواجبات يقال عنه شحيح، يقال عن هذا شح. الزيادة في البخل يقال عنها شح. واحد لا يدفع الزكاة الواجبة عليه، هذا بخيل. طيب لا يدفع الزكاة ولا ينفق على الزوجة ولا ينفق على الأولاد مع قدرته، هذا شو صار؟ شحيح، هذا بخله شديد. نعم. وقريب من ذلك الحرص، لأن الحرص هو شدة تعلق النفس لاحتواء المال وجمعه على الوجه المذموم. ومن معاصي القلب أيضا الحرص. إيش يعني الحرص؟ الحرص يعني أن يهتم كل هول الثلاثة، البخل وشدة البخل المسمات الشح والحرص، كل هول شو أصل؟ أصلهم تعلق القلب بالمال على الوجه المذموم، ما هيك؟ هذا أصل. لماذا يبخل الإنسان؟ لماذا يكون شحيحا؟ لماذا يحرص يقع في ذنب الحرص؟ لشدة تعلق القلب بالمال على الوجه المذموم. بيشبه بعض. الحرص إيش معناه؟ أن يتعلق، أن يجمع المال لا يهتم من حلال أو من حرام، وتكون نيته أو من حلال لكن نيته جمع المال لغرض فاسد، هذا يقال له الحرص، بنية محرمة يجمع المال. مثلا واحد يجمع المال حتى يتكبر على الناس، هذا واقع في ذلك. واحد يجمع المال لا يهتم من حلال أو من حرام لا يهتم، هذا إيش يكون واقعا في ذنب الحرص، وقد يقع في الكفر والعياذ بالله تعالى، قد يوصله هذا إلى الوقوع في الكفر والعياذ بالله تعالى. الله ينجينا، الله ينجينا. كالتوصل به إلى الترفع على الناس. مرة من زمان، من زمان بعيد، كان رجل يبيع كتبا، هيك كتبا صغيرة خفيفة قرب البربير. مررت يوما نظرت هيك، وجدت عنده كتابا فيه كفر شنيع والعياذ بالله، يقال له مناجاة موسى، سمعين بها الكتاب؟ مناجاة موسى يسمونه، على زعمهم موسى قال يا رب كم لك في الألوهية، فقال الله من كذا وكذا سنة، يعني على زعمهم الله ما كان إلها ثم صار إلها، كفر شنيع والبائع كبير في السن، كبير عجوز كان. جئت إليه قلت له هذا الكتاب فيه كذا وكذا من الكفر لا تبعه، ثمنه يعني شيء قليل جدا لا تبعه، لو أنك لا تبيعه لأن فيه كفرا. ما شاء الله سبني وسب والدي وسب، يعني ما ترى أنا، لأن فيه كفرا. قلت له يعني وبلطف كلمته، سبني سبا شنيعا. بعدين وجدته ما زال عنده الكتاب، أخبرت الشيخ عبد الله رحمه الله، قلت له حصل معي كذا وكذا وكذا، قال قل للحاج سمير، سمير الكعكي، يذهب معك يكلمه. قلت للحاج سمير الله يبارك فيه، ذهب إليه كلمه، ما شاء الله ما استرجع إلا ولا كلمة، شال الكتاب وانتهينا. بعض الناس من شدة تعلق القلب بالمال لا يبالي، يقع في الحرام ولا يبالي، بل يقع في الكفر لأجل المال ولا يبالي. سبحان الله. تفضل تفضل. المال مجرد، المال في نفسه ليس مذموما، المال قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما، إذا جمع المال بنية حسنة فهو ممدوح، إذا إنسان اكتسب المال حتى ينفق على نفسه وحتى ينفق على عياله النفقة الواجبة، إذا جمع حتى يقوم بما فرض الله عليه، مش فرض عليه ينفق على عياله، إذا جمع المال اكتسب المال ليقوم بما فرض الله عليه له ثواب في ذلك، إذا جمع المال اكتسب المال حتى ينفق على أقاربه المحتاجين حتى يعين في الدعوة إلى الله له ثواب في ذلك، إنما الإثم يكون إذا جمع المال بنية فاسدة، حتى يتكبر على الناس، حتى يشتري الخمر، حتى يعمل المحرمات، أو جمع المال لا يهتم من حلال أو من حرام، جمع المال من الحرام، هذا يكون عليه إثم. ليس كل المال مذموما، نعم المال الصالح للرجل الصالح، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كالتوصل به إلى الترفع على الناس والتفاخر وعدم بذله إلا في هوى النفس. قال المؤلف رحمه الله هذا يقال له حرص، والاستهانة بما عظم الله والتصغير لما عظم الله من طاعة، وكذلك الاستهانة بمعصية أو قرآن أو علم أو جنة أو نار. الشرح أن من معاصي القلب قلة المبالاة بما عظم الله تعالى من الأمور، كأن يحتقر الجنة كقول بعض الدجاجلة المتصوفة الجنة لعبة الصبيان. بعض الناس من جملة معاصي القلب أن تصغر ما عظم الله، أن يصغر شخص ما عظم الله، أن يستخف بما عظم الله أو يصغر ما عظم الله. الله جعل شأن الجنة عظيما. بعض الناس المنتسبين إلى التصوف دجاجلهم دجالون، حتى يقولوا للناس، يظهروا للناس أن قلوبهم على زعمهم متعلقة بحب الله. شو بيقولوا؟ بيقولوا نحن ببلشوا هيك، بيقولوا نحن ما لا نعبد الله لأجل الجنة ولا نترك معصية الله خوفا من النار، لا، نحن قلوبنا متعلقة بالله. هيدي الجنة شو؟ لعبة صبيان الجنة. بهذه الكلمة كفروا. لما قال الجنة لعبة صبيان كفروا، لأن الله مدح الجنة وعظم شأنها، ما قال لعبة صبيان، أليس كذلك؟ الله بين أن الجنة حسنت شو؟ مستقرة. الله ما ذمها. هذا كذب القرآن بذم الجنة وتصغيرها. بعض الناس يريدون أن يظهروا أنهم هم يعني قلوبهم ثابتة. شو بيقول لك؟ يقع في معصية، تقول له لا تعصي الله، هذا حرام، لا تفعل هذا، في الآخرة تعذب في النار، إن لم يسامحك الله تعذب في النار على هذه المعصية. بيقول لك لا لا، هو زقرت على زعمه، لا لا، بكرة من الدفة بجهنم. كفر، صغر ما عظم الله. الله بين في القرآن أن عذاب النار عظيم، هو على زعمه النار ليس فيها عذاب، إنما بيدفع على زعمه، فكذب كتاب الله تبارك وتعالى. وهكذا كل لفظ، كل تصرف، كل كلمة فيها استخفاف بالله أو بالملائكة أو بشعائر الله أو بالدين كفر والعياذ بالله تعالى. كل كلمة فيها تكذيب للقرآن أو تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام كفر والعياذ بالله تعالى. فعلى الإنسان أن ينتبه لما يتلفظ به. وقول بعضهم الجنة خشخاشة الصبيان، بعضهم هيك يقول كمان، خشخاشة الصبيان. وهذا حكمه الردة. ومن ذلك قول بعضهم جهنم مستشفى، أي محل طبابة وعلاج وتنظيف، ليست محل عقاب وتعذيب. كان في شيخ بسوريا بدمشق، أصلا هو أيام الفرنسيين كان من الجندرمة الدرك، ما درس العلم على أهله، أخذ انتسب إلى شيخ من المشايخ، أخذ الطريقة النقشبندية، بعدين تمشيخ، عمل نفسه شيخا، ما كان يدرس في المساجد. كان بعض الذين يترددون إلى بيته كان يلقي إليهم ما عنده من الضلال إن وجد منهم قبولا. إيش كان يقول؟ كان يقول الله لا يعذب أحدا، يقول جهنم ليست دار عذاب، لا، جهنم مثل المستشفى، يدخلها الإنسان يتداوى ثم يخرج منها. الله تبارك وتعالى قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا الكافر قال جهنم ليست دار عذاب. ومثله أناس آخرون. بأيامنا يوجد رجل اسمه ناظم القبرصلي، دجال، شيخ دجالين وتلميذ دجال، تلميذ دجال وشيخ دجالين، سلسلة، واحد في سلسلة دجالين، يقال له ناظم القبرصلي. هذا الرجل يقول مثل هذه المقالة، يقول جهنم ليست دار عذاب. لا ما دارس شيء يا حاج، ما دارس شيء يا حاج، ما دارس شيء. بس بيضحك على هالناس الله يرحمنا. على زعمهم ليست محل عقاب وتعذيب وذلك إلحاد وكفر. وهذا قول جماعة أمين شيخ الذي زعيمهم اليوم عبد الهادي الباني. هذا السوري الدمشقي الذي قلت لكم يقال له أمين شيخ مات، وتلميذه موجود يقال له عبد الهادي الباني. فعلى زعمهم التعذيب لا يجوز وصف الله به ويقولون عن الآية شديد العقاب معناه شديد التعقب. إذا قيل لهم الله قال شديد العقاب بيقولوا العقاب يعني التعقب، ما في هيك بالعربي. الله يرحمنا. امضي. ويقولون إن الأنبياء، قرأت كتابا عمله واحد من تلاميذه يقول فيه الشيخ أمين شيخ كان وليا من صغره، كان له كرامات، الكرامته أنه يوما ركب على ظهر الكلب. لا إله إلا الله، أنا قرأت بعيني إنه هاي كرامة. ويقول هو عندما تخلو الساحة من أهل العلم أو يقصر أهل العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عند ذلك تسمع العجائب. ويقولون إن الأنبياء لم يقتل أحد منهم وقول الله تعالى. كمان على زعمهم يقولون الأنبياء ما مات أحد منهم قتلا. فإذا قيل لهم الله قال عن اليهود ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، كيف تقولون لم يقتل أحد من الأنبياء؟ يقولون لا تقتلون يعني يقتلون دعوتهم، مش تحريف للقرآن هيك بالهوى. ويقولون إن الأنبياء لم يقتل أحد منهم وقول الله تعالى وقتلهم الأنبياء معناه قتل الكفار دعوتهم. هيك بيقولوا، هذا معناه الكفار قتلوا دعوتهم، اليهود قتلوا دعوة الأنبياء، ليس قتلوا الأنبياء أنفسهم. الله يرحمنا. امضي. ويقولون الأنبياء لا يصابون بجروح بسلاح الكفار، وينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه. في بعض المعارك النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته سنه وشج وجهه، ومرة وقع عن الحصان مكث شهرا لأنه تأثر جنبه عليه الصلاة والسلام. هن على زعمهم هذا لا يحصل من الكفار أن يؤذوا نبيا، على زعم هؤلاء لا يحصل. بتقول لهم طيب بالبخاري كذا في مسلم، يقولون البخاري ومسلم يهوديان. لما كان الشيخ عبد الله رحمة الله عليه في أشياء كثيرة من الناس ما بيعرفوها، هذا الشيخ رحمة الله عليه لما كان في مقيما في دمشق لقي هذا الرجل، شو عمل الشيخ؟ أرسل اثنين شابين صادقين معروفين بالصدق، قالا تذهبان إلى مجلس هذا الرجل إلى بيته تسمعان منه، ثم بعد ذلك تذهبان إلى المفتي فتشهدان عند المفتي أنه يقول كذا وكذا وكذا. أيش تسمعان من الضلال؟ تذهبان إلى المفتي تقولون له. هذان الشابان ذهبا فسمعا منه في ذلك اليوم كان يقول البخاري ومسلم يهودياً، فذهبا إلى المفتي في ذلك الزمن الشيخ أبو اليوسف عابدين رحمه الله، شيخ أبو اليوسف كان شيخا طيبا فقيها حنفيا مقبلا على الخير. لما سمع هذا أدعاه، رسم عليه ألا يدرس أحدا، قال له إن عرفت أنك بعد هذا تكلمت على واحد أرميك في الحبس. هذا الذي كان يستطيعه، قال له لا إن عرفت أنك بعد هذا كلمت واحدا أرميك في درست واحدا أرميك في الحبس. بقي هذا الرجل إيش يقولون بدي أقول الكلمة اللي بمحلها. بقي هذا الرجل خانعا إلى أن استقال الشيخ أبو اليوسف لأجل أمر ديني، استقال من منصب الإفتاء. فجاء بعده واحد يقال له أحمد كفتاو، فرجع إلى ما كان فيه، فصار له تلاميذ، والآن رأس جماعته يقال له عبد الهادي الباني. كان يقول البخاري ومسلم يهوديان، ويقولون الله شاء السعادة لجميع خلقه. كذلك كان يقول الله ما أراد ما شاء حصول الشر، الشر يحصل بغير تقدير الله، بغير مشيئة الله. أنواع من الضلالات جمعها هذا الرجل، أفضى إلى ما قدم، مات. ويقولون علم الدين ويقولون علم الدين يؤخذ من قلوب مشايخهم النقشبنديين من قلب إلى قلب وليس من الكتب. إذا رأوا إنسانا يدرس علم الدين كانوا يقولون هؤلاء وأمثالهم أنتم جماعة الكتب الصفراء. شوفوا كيف ورق الكتاب لما يصير قديما شو بيصير لونه؟ أصفر. يستهزئون، يعني أنتم الذين تدرسون علم الدين أنتم جماعة الكتب الصفراء، نحن نأخذ علم الدين من قلبنا إلى قلب شيخنا وهكذا إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. كذاب. علم الدين لا يؤخذ بهذه الطريقة. هو رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قلب إلى قلب. كيف علم رسول الله أفضل خلق الله وأعلم خلق الله وأشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف علم الصحابة الذين هم أعلى منا بكثير وأنقى منا بكثير وأعلم منا بكثير وأصفى منا بكثير وأزكى منا بكثير؟ كيف علمهم الرسول؟ جلس هيك نظر إليهم من قلبه إلى قلوبهم، أم كلمهم رسول الله ووجههم وبين لهم؟ كلمهم صلى الله عليه وسلم. وهم كيف علموا التابعين؟ أعدوا هيك بس قلب عمل بؤبؤ فالتابعون تعلموا؟ لا، إنما كلموا التابعين. والتابعون كيف علموا أتباع التابعين؟ ثم يأتينا في هذه الأيام واحد دجال، تلميذ دجال، يقول العلم لا يؤخذ من أهل العلم بالقراءة في الكتب وحفظ المتون وأخذ الشروح، لا، العلم من قلبنا. تعرفوا ليش؟ لأن هؤلاء جهال كسالى، ما عندهم علم ولا عندهم همة لطلب العلم. يقولون للناس نحن يأتينا العلم إلى قلوبنا من قلوب مشايخنا، هكذا. الله يجيرنا من أمثالهم. أما النقشبندية فليسوا كذلك، هؤلاء دخلاء على النقشبندية. لو سمع شاه نقشبند بمقالاتهم الله أعلم ماذا كان يفعل بهم. النقشبندية الطيبون على خلاف ذلك، كسائر الصالحين على خلاف ذلك. فهؤلاء يجب الحذر منهم والتحذير منهم ومن أمثالهم. ولا يجوز أن يقال عن معصية من المعاصي كبيرة أو صغيرة معليش. إيه أحيانا واحد يعمل معصية شو بيقول له التاني؟ إيه معليش انتبهوها. نحن بلغتنا معليش يعني ما فيها شيء، لا بأس لا بأس، والمعصية فيها بأس، المعصية عليه فيها ذنب. انتبهوا، لا يقال معليش ولو كانت معصية صغيرة. وهي في اللغة العامية معناها لا بأس بذلك، فمن قال عن معصية وهو يعلم أنها معصية هذه الكلمة بمعنى لا بأس فهو مكذب للدين فيكون مرتدا. إذا واحد يعرف شو معنى معليش، بظن أن معنى معليش، يعتقد أن معليش معناها لا بأس، ومع ذلك قالها عن معصية وهو يعرف أنها معصية، هذا كذب الدين. ومن جملة المعاصي القلبية الاستهانة بشيء من القرآن أو بشيء من علم الشرع أو بشيء من علم الدين أو بالجنة أو النار. وقد ذكرنا بعض الأمثلة للاستهانة بالجنة والنار. وأما الاستهانة بالقرآن فكمثل ما رواه الإمام عبد الكريم القشيري في الرسالة أن عمر بن عثمان المكي صوفي مكة في عصره رأى الحلاج الحسين بن منصور يكتب شيئا فقال له ما هذا؟ فقال هذا شيء أعارض به القرآن، أعوذ بالله، فمقته بعد أن كان يحسن به الظن وصار يلعنه ويحذر منه حتى بعد أن غادر الحلاج مكة فإنه كان يكتب في التحذير منه إلى الناحية التي يحل بها الحلاج. أيوة، كان في رجل من أكثر من 1000 سنة يقال له الحسين بن منصور الحلاج، دجال، صدر منه كلام خبيث حتى أمر القاضي في الأخير بقتله، قتل على الكفر والعياذ بالله تعالى، لأنه كفر، ثبت عليه الكفر فقتل الردة فقتل. هذا كان في مكة، أول ما جاء إلى مكة كان يظهر الصلاح، واحد من علماء مكة وصالحيها الكبار، مقدم في مكة، معظم عند أهل مكة كلهم، يقال له عمرو بن عثمان المكي، انخدع بحاله حتى إنه توسط له مع إنسان حتى يزوجه بنته. بعدين بعد مدة مرة وجده يكتب شيئا، قال له ما هذا الذي تكتبه؟ قال شيء أعارض به القرآن. شو يعني أعارض القرآن؟ يعني أعمل مثله، يعني على زعمه هو يستطيع أن يعمل مثل القرآن. عمرو بن عثمان ما كان معه شهود حتى يرفعه إلى القاضي، كان وحده لما قال له هذا الكلام، لو كان معه شهود لرفعه إلى القاضي ليقام عليه الحد، لكن ما كان معه شهود، ما استطاع أن يرفعه إلى القاضي، لا يوجد شاهدان، القاضي يقول أريد شاهدان أنه كفر، لا يكفيني واحد، لو كان صادقا لابد من 2. فإيش صار يعمل عمرو بن عثمان؟ صار يحذر الناس منه. بعدين الحلاج ترك مكة لأن عمرو بن عثمان صار يحذر الناس منه، انتبهوا هذا حاله كذا وكذا، ترك مكة، صار يتتبعه، ينظر إلى أين ذهب، الناحية التي ذهب إليها يرسل إليهم رسالة، وصل إليكم رجل اسمه فلان حاله كذا، انتبهوا هذا حاله كذا وكذا، احذروه. هذا من جملة الاستخفاف بالقرآن، أن يقول إنسان أنا أعمل مثله والعياذ بالله تعالى. وكالذي حصل من بعض التجانية في الحبشة من إظهار الاستغناء بصلاة الفاتح عن القرآن حتى قال قائلهم بكلامهم ما معناه ما لكم تحملون هذا الرغيف الثقيل يعني القرآن ونحن بغنية عنه بصلاة الفاتح. هناك أناس يقال لهم التجانية، إن شاء الله غدا نذكر قليلا أوسع في هذا حتى تعرفوا أكثر من هم هؤلاء الناس، لكن نذكر باختصار يوجد منهم في غربي الحبشة، هؤلاء التجانية موجودون من السنغال، من موجودون في المغرب موريتانيا، يوجد منهم أيضا في السنغال، يوجد كثير في السودان، يوجد منهم وفي شرقي الحبشة يوجد منهم هؤلاء التجانية. بعض منهم إيش قال؟ قال: أنتم لماذا تتعبون تشغلون أنفسكم بالقرآن، تحملون هذا الرغيف الثقيل عن القرآن، نحن مستغنون عن هذا بصلاة الفاتح، على زعمهم في صيغة صلاة على النبي، إذا قالها الواحد يكون له ثواب أكثر مما لو قرأ القرآن بكثير، هيك على زعمهم. كفر، هذا كفر لا شك، القرآن، لكن هكذا قالوا. مثل هذا استخفاف بكتاب الله والعياذ بالله، كفر، نعوذ بالله. نعم، صدقت. نكتفي بهذا اليوم إلى هنا، والله تعالى أعلم. أحد له سؤال؟ ما شراء، لأنه هو الكتاب موضوعه فاسد، إنما فيه يدفع له مال، بقول له خذ هالمال وخليني أخذ هالكتاب. شيخ امبارح ذكرتك امرأة من النساء مشان تحكي مع اخواتنا اللي فوق مشان اشعان عم ببين. هلا راح انت، ذكرني اول الدرس بكره ان شاء الله. لا لا لا، ما الجا تبهوها، ما قلت أنا جهنم معظمة، قلت عذابها عظيم. ايه، انتبهوا، ما حدا يقول جهنم معظمة، لا، إنما عذابها عظيم.